يقول السائل: ما هو الجوف عند السادة المالكية في باب الصوم؟ وهل ينحصر في المعدة أم يتعداها؟ واحد بيسأل عن الجوف عند المالكية، لأن الصوم معناه الإمساك عن إدخال شيء في الجوف من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فالجوف عند المالكية هو الحلق والمريء والمعدة، يعني الجوف يبدأ من الحلق عند لسان المزمار بلغتنا احنا الآن، الحلق وبعدين المريء وبعديه المعدة، المريء متصل بالإيه؟ بالمعدة. قال الشيخ الدردي رضي الله عنه: والركن الثاني للصوم كف من طلوع الفجر للغروب عن جماع مطيق وإن ميتا أو بهيمة، وعن إخراج مني أو مذي أو قيء، وعن وصول مائع لحلق وإن من غير فم كعين وأنف وأذن أو لمعدة وهي الكرشة التي فوق السرة، إذا وصل المائع لها بحقنة من منفذ متسع كدبر أو قبل، لا إن لم يصل إليها. يعني أن الأشياء المائعة كالسمن والعسل واللبن والماء عندنا إذا وصل إلى الحلق أبطل الصوم، لكن عند غيرنا لا يبطل إلا إذا وصل إلى المعدة. ولذلك القطرة بأنواعها في الأنف أو الأذن أو العين عند الإمام الشافعي لو وصلت إلى الحلق لا تبطل، وإنما عليها أن يتفل حتى يزول طعم القطرة وصيام صحيح. لكن عندنا وصلت إلى الجوف، أول الجوف عندنا الحلق، وأما الأشياء اليابسة، الشيء اليابس كالزلطة مثلا أو الدرهم أو أي شيء من الحديد أو الحجارة لابد أن يصل إلى المعدة. يعني لو وصل إلى الحلق وتقيأه صيامه صحيح، لكن لو ابتلع قطعة من الخشب مثلا، أحيانا واحد يمسك عود كبريت كده ويقطع فيه وهو صائم، فلو ابتلع أي شيء من الكبريت وصل إلى المعدة صيامه باطل، يعيد مرة. لكن عند غيرنا لا يبطل الأشياء اللي هي اليابسة دي. كذلك الحقنة الشرجية، الحقنة الشرجية إن كانت تصل إلى المعدة فإنها تفطر، لكن في التحقيق العلمي أنها لا تتجاوز المصارين الغليظة فقط، الماء يعني يصل إلى المصارين الغليظة. ولذلك عندنا نحن يعني فيها قولان بالإفطار وعدم الإفطار، لكن مدام ثبت أنها لا تصل إلى المعدة فإنها لا تفطر. ولذلك قال: لا إن لم يصل لها، لا إن لم يصل يعني للمعدة. طبعا القبل لا يصل إلى المعدة، لأن القبل مجرى البول آخر حوض الماء ولا صلة له بالمعدة. لو واحد أخذ حقنة في الإحليل أو منظار لا يبطل الصوم، لأن حوض الماء ليس من الجوف عندنا. والله تعالى أعلم.